بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل هذه الآية قوله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو وافقت على هذه الفتنة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم قال بعد ذلك: لو وافقت على هذه الفتنة ما صار بينكم بينهم خلاف، بل صار بينكم وفاق وخلة. ولذا العدو دائما يريد موافقته من المسلمين، ولا يرضيه إلا أن يكونوا مثلهم في الملة. أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالله جل وعلا يخبر عن تأييد رسوله صلوات الله وسلامه عليه وتثبيته وعصمته وسلامته عن شر أولئك وكيدهم، وأنه جل وعلا هو المتولي لأمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، كذا قال ابن كثير. وفي تفسير الطبري يقول تعالى ذكره: ولولا أن ثبتناك يا محمد. السؤال: وهل المخاطب بذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول الطبري إمام المفسرين: ولولا أن ثبتناك يا محمد بعصمتنا إياك عما دعاك إليه هؤلاء المشركون من الفتنة، كادوا لا يفتنونك، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يقول: لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا، وذلك ما كان صلى الله عليه وسلم هم به من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر حين نزلت هذه الآية: ما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو هلال عن قتادة بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. واختلف العلماء في تأويل الفتنة والمراد بها. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه إليه ليعمل بغيره، ذلك هو الافتراء على الله، لكن الله عصمه من ذلك. وهذا فيه تحذير للأمة، وأن يكونوا على حذر شديد من هذا الخطر، لأن العدو يأتي بأساليب يخدع بها المسلم، وبعض الدعاة من باب تيسير أمور الدعوة والدخول إلى قلوب الناس بما يزعم يستجيب لبعض مطالبهم، نعم، فيما فيه خطر عليه، فيفتتن وهو لا يشعر. قد لا يفتتن في المرة الأولى ولا في الثانية، لكن مع ذلك على المسلم أن يقف عندما حده الله جل وعلا ولا يتعداه ولا يسترسل مع الأعداء، لأن بعضهم يقول من مصلحة الدعوة أن نتنازل عن كذا وعن كذا وكذا. نعم، المجاملة والمدارات مطلوبة إذا كان فيها مصلحة الدعوة، لكن المداهنة هذه محرمة بكل حال. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فالعدو لا يرضيه إلا أن تكون مثله على ملته. فلا تتنازل عن شيء من دينك، لا تترك واجب ولا ترتكب محرم، ولو كان في ذلك في بادئ الأمر مصلحة ودخول إلى قلوبهم فهم لن يرضوا عنك بحال. يعني لو تنازلت ما رضوا حتى تتبع ملتهم، كما قال الله جل وعلا والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. من جانب آخر، هذه سائلة تقول إنها كانت محسودة أو معيونة من أشخاص معينين، فهل يجوز لها أن تأخذ قطعة قماش رطبة ثم تمسح عتبة باب بيتهم ثم تغمسها في إناء فتتوضأ منه طلب الاستشفاء؟ في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج، والاستغسال كما قال العلماء أن يقال للعائن وهو الصائب بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب على العين أو على المعين، ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه. ذكر أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. فيطلب من العائن أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء ثم يصب على المعين ويبرأ بإذن الله. وفي قوله: من تتهمون، يستعملها بعض الناس تبعا لما جاء في الحديث، لكن العائن معروف وسمع يقول هنا في الحديث، إيه نعم، سمع يقول: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فهذا الاتهام قوي، بل شبه مجزوم به، بحيث من يقول من تتهمون وهم وأذهانهم خالية، ما سمع كلام من أحد. فهذا يوجد من البغضاء والشحنة بما لا دليل عليه. ففرق بين هذا، لأن بعض الناس يسمع هذه الكلمة ثم مباشرة إذا قيل له كذا من تتهمون، قد يصيبون وقد يخطئون، لكنه حكم بالظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ويورث من العداوة والبغضاء والشحناء، لكن إذا أتي بشيء على سبيل العموم بحيث لا يخص شخص بعينه، أتهم شخص وغلبة الظن تتجه إليه وهو مجرب بالإصابة لكن وما ذكر شيئا، فالدلائل والقرائن تدل على ذلك بسبب ما عرف به، ومع ذلك لا يخص بالاستغسال لئلا تشحن النفوس بالعداوة والبغضاء، فيؤمر هو وغيره فيقال إن فلانا معان، ويؤمر هو وغيره من باب لا يقع في نفسه شيء فيستغسلون بما في ذلك أقارب المعيون هذا، فيحصل المقصود من غير إيجاد بغضاء وعداوة وشحنة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لكن من حيث الأصل الاستغسال لا يعني يعتبر طريقا شرعيا يعني. طريق شرعي بخلاف مسح عتبة، مسح العتبة أو ما أشبه ذلك ما لا أصل له. أحسن الله إليكم. يقول في دار تحفيظ، أو حتى الأخوات تقول في دار تحفيظ القرآن النسائية، أقوم في نهاية كل فصل دراسي بتكريم المتفوقات، ولكن يفاجئني أو تفاجئني بعضهن بهدايا، فما حكم هذه الهدايا؟ وأحيانا يطلب من بعض المعلمات أو تطلب بعض المعلمات منا مساهمة في هدية تقدم لمديرة المدرسة باسمنا أيتها المعلمات، فما حكم المساهمة فيها؟ بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس وحتى التحفيظ في المساجد لا شك أنه له أثر في نفس هذا الشخص المبذول له، ولا شك أنه سوف يتأثر وقد يحصل له زيادة إخلاص ونصح للبادل دون غيره، وحينئذ يكون في معنى الرشوة، فلا يجوز دفعها ولا أخذها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هدايا العمال، وهؤلاء عمال لأنهم يأخذون أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد الساعدي قال هدايا العمال غلول، رواه أحمد وغيره. وعلى كل حال مثل هذا يجتنب. أما إذا كانت الهدايا متبادلة ويهدى لهذا المعلم قبل نعم وبعد، يعني بين المعلمين ولا بين المعلم والطالب؟ بين المعلم، إذا كان هذا الطالب له صلة بهذا المعلم نعم، وبينهم تواصل من قبل وكل واحد منهما يهدي للآخر ولا أثر له في قلب المعلم حيث يزيد هذا الطالب أو ينحاز إليه، إذا كان هناك هدايا متبادلة قبل فبعض العلماء يتسامح في مثل هذا، والله أعلم. بالنسبة لهداء المعلمات، هناك تقول أنه يطلب بعض المعلمات منا مساهمة في هدية تقدم للمديرة باسم المعلمات، حكم المساهمة مثلهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما صحة قول من ينهى عن تسمية الغيث بالمطر؟ يقول لأن هذه الكلمة مطر لم ترد في القرآن إلا بمعنى العذاب. لا بأس بتسميته مطر، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فقال مطرنا. نعم، ولذا الاستخدام لا بأس. لا مانع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إخراج الزكاة لمعلم يعمل في مدرسة يجمع أموالا لشراء طعام وملابس لطلبة محتاجين وهم شديدو الحاجة، وهو أي المعلم على دراية وعلم بمدى حاجة هؤلاء الطلبة؟ إذا كان يجمع الزكاة لمستحقيها وبذلت له باعتباره نائبا عن هؤلاء الطلاب فلا بأس، أو أعطاه التاجر صاحب المال لهؤلاء الطلاب وجعله نائبا عنه فلا مانع من ذلك أيضا. لكن الفرق بين المسألتين أنه إذا كان نائبا عن الباذل فلا بد أن يدفعها في وقتها، وإذا كان نائبا عن المبذول له فله أن يقسطها عليهم حسب المصلحة والحاجة. وضحوها أكثر هذه يا شيخ. إما هذا يكون شخص نائبا عن الباذل، أو إما يكون نائبا عن المبذول له. نعم، إذا كان نائب عن الباذل والباذل اللي هو المزكي. نعم المزكي. نعم المزكي الأصل أنه إذا وجبت عليه الزكاة لا يجوز له تأخيرها. نعم. وكذلك من ناب عنه يدفعه على الفور. يدفعه على الفور ولا يجوز له تأخيرها، إلا إذا وكله قال: أنا عندي زكاة لكم، وإذا وكلتموني على أن أنفق عليكم منها لا مانع، مع أن الأصل في الزكاة تمليك. وإذا كان نائب عن المبذول له اللي هو الفقير فهو في حكمه كأنه استلمها وينفقها عليه بالتقسيط حسب الحاجة. كان يكون مثلا وكيلا عن أيتام أو فقراء. نعم، ما تدفع إليهم كاملة، وفرقها حسب مصلحته. نعم. ولو كانت زكاة لهم. ولو كانت. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: ما حكم لبس النقاب للمرأة وهي في الصلاة في قسم مصلى النساء وبحضرة النساء فقط؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، إلا الوجه، يعني ولو كانت خالية لا بد من ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبعضهم يضيف إلى الوجه الكفين. فإذا كانت بحضرة النساء تكشف وجهها، وإن كشفت يديها فعلى القول الآخر لا مانع إن شاء الله تعالى. إذا كان لا يطلع عليها من الرجال الأجانب أحد، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فلا بد أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان، والله أعلم. إذا كان مقصدها شيخ ألا تعرفها النساء في المسجد وأرادت من باب يعني أن لا يكون في ذلك رياء أو شيء من هذا القبيل، يأتي مسألة السجود على الأعضاء السبعة. نعم. وستر ما ينبغي كشفه، الستر يعني الحائل بين الساجد وبين الأرض، إما أن يكون بملاصق ينتقل معه أو بمنفصل يقوم الساجد وهو على في مكانه على الأرض. أما بالمنفصل فلا بأس كالفرش. نعم. وبالملاصق كالنقاب المذكور هنا أو الشماغ بالنسبة للرجل الغوترة أو ما أشبه ذلك، فالعلماء يطلقون الكراهة إذا كان بمتصل، يطلقون الكراهة، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. فإذا كانت هناك حاجة داعية لأن تغطي وجهها زالت بها الكراهة. ونرى في المسجد بين الرجال بعضهم يضع طرف الغترة أو يضع شيئا متصلا به ما طرف البشت ولا شيء من هذا ويسجد عليه، هذا الأصل في الكراهة. فإذا وجد ما حاجة تدعو إلى هذا من شدة حرارة أو شدة برودة أو يتحسس أو مثلا أو رائحة تقلقه أو ما أشبه ذلك زالت هذه الكراهة والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما حكم الأكل من بستان أو حديقة خاصة مسورة، وكذا الأكل من شجرة تابعة لجاري التي تمتد غصونها إلى داخل حدود بيتي؟ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، لأن الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أهل العلم كلام معروف بسبب اختلاف الضمائر في أبيه وجده، ولكن المرجح عند أهل العلم أنه إذا صح السند إلى عمرو فالخبر مقبول في الجملة ولا ينزل عن درجة الحسن، لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيت على حائط بستان أو على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، فإن كانت محوذة من غير أن تفسد. وبعضهم يفرق بين البستان الذي عليه سور محوط وهو الذي يطلق عليه الحائط، وبين ما لا حائط عليه ولا سور فيجيز ما لا حائط عليه الأكل بالمعروف من غير أن يفسد ولا يتخذ معه شيئا، والمحوط لا بد فيه من الاستئذان لأنه تعد على صاحبه لأنه محرز. فيه ما يروى عن ابن عباس أنه إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل، وإن لم يكن عليه حائط فلا بأس، لأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به وعدم المسامحة فيه. وعلى كل حال يقول الشوكاني في نيل الأوطار: ظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور لصاحبه، ينادي صاحب البستان: يا فلان يا فلان، كان يعرفه أو يناديه بما يتحقق به إجابة النداء. يقول: وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أم لا، لأنه إنما قال إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير. وعلى كل حال التفريق بين المسور وغير المسور في حديث أبي سعيد: إذا أتيت على حائط، الأصل في الحائط أنه مسور، الأصل في الحائط أنه مسور. قال: فنادي صاحب البستان ثلاثا. وعلى كل حال الورع أن لا يأكل من مال غيره إلا بإذنه، ومع ذلك إذا احتاج إلى الأكل فالأدلة والنصوص تدل على أنه لا مانع من الأكل، والكلام في غير المحتاج على أن لا ينقل، على أن لا يتخذ خبنة يخرج بها، والكلام في غير المحتاج، غير المحتاج النصوص قد يستدل بها على جواز الأكل الشيء اليسير إذا مر به. وعلى كل حال الورع معروف وسبيله معروف، أن لا يأكل من مال غيره إلا بإذنه، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز دفع جزء من الزكاة لغير المسلمين من عمال النظافة، واعتبار ذلك تأليفا لقلوبهم ودعوة لهم للدخول في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالزكاة المفروضة الأصل فيها أنها لا تدفع إلا للمسلمين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فإن استجابوا لذلك، إن استجابوا للصلاة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني المسلمين، من أغنياء المسلمين الذين استجابوا ودخلوا في الإسلام وأقاموا الصلاة، فتؤخذ منهم الزكاة وترد على فقرائهم، أي فقراء المسلمين. هذا الأصل فيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني من المسلمين. ومن أصناف الزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم الذين يتألفون على الإسلام ويسلم بإسلامهم من يتبعهم. ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شهدها مشركا، ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه، ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومع أن هناك خلافا في هذا الصنف من أنواع الزكاة، هل يعطى بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ قال: وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر والشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. وكون الله جل وعلا أعز الإسلام وأهله لا يعني نسخ الحكم الثابت بكتاب الله، بل يبقى عند وجود ما يدعو إليه يفعل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الكلام كله في الزكاة وليس في الصدقة. نعم، الصدقة أمرها واسع، وعلى هذا يجوز يعني أن يعطى، مثل ما من ذكر في السؤال من عمال النظافة وأشبههم من يظهر عليه الحاجة والفاقة، لا سيما وأن الدعم المادي إذا لم يكن ممنوعا كالزكاة فإنه وسيلة من وسائل وباب من أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا قام مدير محل تجاري بإبلاغ مالك المحل عما يحدث من تقصير من قبل العمال في هذا المحل؟ أصلا الدين النصيحة، فإذا وجد التقصير من بعض زملائه، إذا وجد تقصير من بعض زملائه أن ينصحه ويبذل لهم النصيحة ويكرر هذه النصيحة، ثم يقول لهم: سوف أخبر صاحب العمل لعلهم يرتدعون ويرعون، فإن ارتدعوا وإلا أخبر عنهم، باب حفظ الحقوق، لأن صاحب العمل ما يحفظ حقه إلا بهذه الطريقة، وهم من باب الإعانة، إعانتهم على أنفسهم. فإخبار صاحب العمل بعد بذل النصيحة وبذل الأسباب التي تعين على خفاء هذه الظاهرة التي فيها التقصير، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل، أو بالأحرى سائلة، تقول إنها معلمة حلقات وعندها طالبات كبيرات في السن وأعجميات لا ينطقن بعض الحروف أو الحركات بشكل صحيح، فأحاول معهن، ثم بعد ذلك أقبل منهن الحفظ على ما عندهن من اللحن، فهل هذا يجوز لي؟ الكبير في السن في الغالب أن لسانه لا يطاوعه على النطق الصحيح، لا سيما إذا كان من العامة الذي لا يقرأ ولا يكتب، لسانه لا يطاوعه. وكذلك الأعجمي الذي انطبع لسانه على بعض الطرق لأداء الحروف والكلمات، وحينئذ إن أمكن تعديل هذا النطق إلى الصواب لا بد منه، وإن لم يمكن فيكون هذا من باب ما لا يستطاع، من باب ما لا يستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقبل منهن الحفظ، تقلل هذه الأخطاء بقدر الإمكان، وإذا لم يستطع النقلة من هذه العجمة أو من ذلك النطق غير الصحيح من قبل بعض العامة فيقبل بقدر الإمكان. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. في سورة الصلاة أو يعني علم من علم من كبار السن أو غيره ولم يستطع أن يضبط مخارج الحروف، وهذا جهده وهذا قدرته، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله، أحسن الله إليكم. يقول إن لديه أو بالأحرى سائل يقول ما صحة حديث رحم الله المتسرولات وما حكم لبس المرأة للسراويل؟ عند ابن عدي في الكامل في الضعفاء قالوا يا رسول الله إنها متسرولة، فقال اللهم اغفر لمتسرولات أمتي، يقولها ثلاثا: يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم وخصوا بها نساءكم إذا خرجنا. قال الشيخ ابن عدي المؤلف: وهذا الحديث منكر، لا يرويه عن همام غير إبراهيم ابن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع، والمتهم به إبراهيم بن زكريا. وأما رحم الله المتسرولات وقال البسوا السراويلات وحصنوا بها نساءكم عند خروجهن، فقال هذا حديث لا أصل له. ابن الجوزي يقول حديث لا أصل له، والحديث إذا تفرد به ابن عدي في الكامل بروايته فهو ضعيف. ويقول ناظم: مظان الضعيف وما نمي لعق وعد وخط وكر، ومسند الفردوس ضعفه شهر. وما نمي لعق يعني نسب، وأضيف لعق الذي هو العقيلي في الضعفاء، وعد ابن عدي، وخط للخطيب البغدادي، وكر لابن عساكر، ومسند الفردوسي ضعفه شهر. يعني كل هذه ضعيف، إذا نسب الحديث إليه فهو ضعيف. وابن الجوزي له الموضوعات، له الموضوعات، وإن كان متساهلا في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث التي لا تبلغ درجة الوضع. نعم، متساهل في إيراد الأحاديث الضعيفة في كتاب الموضوعات، بل فيه أحاديث ليست بضعيفة بل حسنة، بل منها ما هو صحيح. ولذا ذكر العلماء أن طريقة ابن الجوزي في وضع الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع والأحاديث المقبولة في موضوعاته يقابل الحكم بالصحة على أحاديث ليست بصحيحة عند الحاكم. والحافظ العراقي يقول: وأخطأ الجامع إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج، يعني أبا الفرج بن الجوزي، مطلق الضعف جعله من الموضوعات، هذا ليس بصحيح، بل تعدى ذلك إلى أن وضع بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة. وعلى كل حال كتابه فيه حديث موضوع كثيرة جدا وهي الأصل في الكتاب، لكنه وضع توسع في ذلك. نعم، مقصود أن هذا الحديث منكر ولا لا يثبت. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: إن لديه زوجة كثيرا ما تلعن وتدعو على أبنائها أو على بناتها على أتفه الأسباب، وكذلك أحثها على لبس القفازات والشراب، ولكنها لا تلقي لكلامي بالا، وقد أفهمتها أنني لست راضيا عنها إذا لم تلبسها، فما نصيحتكم لها ولي، وكيف أتصرف معها؟ اللعن محرم، وجاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، في الصحيحين لعن المؤمن كقتله، فاللعن أمره شديد. وجاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى النساء أكثر أهل النار، وكان مما قيل في السبب: يكثرن اللعن، يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فاللعن شأنه عظيم، فإذا جاء فإذا ثبت في الحديث الصحيح أن لعن المؤمن كقتله فالأمر عظيم. والدابة التي لعنتها صاحبتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا دابة ملعونة، وسيبت تركت لأنها ملعونة. فالأمر ليس بالسهل بالنسبة للعن. وتدعي على بناتها على أتفه الأسباب، جاء النهي عن الدعاء على النفس والأهل والمال والولد لئلا يوافق ساعة استجابة، ويعود نفس لسانه على الدعاء فيكون عادة له فيوافق ساعة استجابة، وبدلا من أن تدعو عليه تدعو لها أو تدعو لهن، لعل الله جل وعلا أن يستجيب دعاءها لهم فيوفقون في دنياهم وأخراهم. يقول: كذلك أحثت على لبس القفازات والشراب، ولكن لا تلقي لكلامي بالا، يعني إذا طلعت للسوق بحيث تكون عرضة لرؤية الرجال الأجانب يجب عليها أن تستر ولا يرى منها شيء، فيجب عليها أن تلبس ما أمرها به زوجها لئلا تتكشف أمام الرجال الأجانب. وعليك أيضا أن تستمر في نصحها وتوجيهها وترغيبها وترهيبها أحيانا، وتحرمها من بعض الأشياء التي لا تضر بها لعلها أن تراوي. فالمسألة مسألة ترغيب ومسألة ترهيب، تحتاج إلى حكمة ودراسة بروية، وبالحكمة والموعظة الحسنة يتغير كثير من الأحوال، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة حديث ثمامة أنه شرب من سبع شياه فلما أسلم شرب من شاة واحدة، وكيف يكون هذا؟ ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يأكل في سبعة أمعاء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ضافه ضيف وهو كافر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. في الغوامض والمبهمات لأنه أضافه رجل، أضافه ضيف، وهذا عند أهل العلم يسمى مبهم. فيبين ويكشف في كتب خاصة بهذا وهي المبهمات. قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد، يقول قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد: سمعت أبا علي الحسن بن خليل يقول: سمعت أبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقول في هذا الحديث إن هذا الكافر مخصوص. قال الشيخ أبو محمد عبد الغني بن سعيد: فقد جاءت روايتان في هذا الرجل، إحداهما تخبر بأن هذا الرجل نظلة بن عمرو الغفاري، والأخرى تخبر بأنه أبو بصرة جميل بن بصرة الغفاري. فهذا هو الذي فسر به الرجل المبهم في الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدي عمارة جديدة وعندي ملاحق زائدة فيها فائدة لي وليس فيها ضرر على الجيران، وأغلب الجيران على طريقتي نفسها، لديهم ملاحق زائدة وقد رفضت البلدية إعطاءنا شهادة إتمام بناء، والشهادة يترتب عليها فتح الماء والكهرباء. ثم وجدت واحدا من موظفي البلدية وقال لي: سأحضر لك الشهادة بدون ما أحد يرى عمارتك، لكنه طلب مني مبلغا مقابل ذلك. سؤالي: حيث إنني حاليا متضرر، هل يجوز لي أن أدفع له المبلغ لأحضرها؟ ما دام هذا الذي طلب منك المبلغ من موظفي البلدية فهي الرشوة، هذه رشوة. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والأصل أن لا تخالف الأنظمة، لأن هذه الأنظمة في الغالب ما سنت ولا وضعت إلا من أجل المصلحة، وحينئذ لا يجوز لك أن تدفع له شيئا، وعليك أن تحاول بطرق ما ليس فيها محرم لتبقى لك هذه الملاحق التي أقمتها بدون إذن. والأصل أنك لا تبني شيئا إلا برخصة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ركبت الطائرة قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وعند نزولي البلد الآخر يكون وقت العصر قد دخل قبل 40 دقيقة، فهل أصلي الظهر وأنا جالس في الكرسي على الطائرة، أم أصلي الظهر والعصر معا عند وصولي؟ إذا حان وقت الصلاة، وهي مما تجمع هذه الصلاة إلى ما بعدها وأنت في الطائرة، فأخرها حتى تصل إلى المطار بحيث لا يخرج وقت الثانية. فإذا وصلت إلى المطار فإنك تجمع جمع تأخير. وإن كانت الصلاة، لأن التي في السؤال مما يجمع إلى ما بعدها وهي الظهر، تجمع إلى العصر، ولا إشكال في أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ويصليها إذا وصل. لكن الإشكال فيما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها ويخشى من خروج وقتها كالفجر مثلا أو العصر مع ما بعدها المغرب، هذه لا تجمع. فمثل في هذه الحالة إذا كان يستطيع أو يصل إلى المطار قبل خروج الوقت فليؤخر إلى أن يصل ليصلي الصلاة كاملة بركوعها وسجودها ويأتي بها على وجهها. فإن كان لا يمكنه الوصول إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فهنا يصلي على حسب حاله في الطائرة، ولا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها. لكن شيخ، عند السجود وعند الركوع هل هنالك فرق في أثناء؟ لنفرض أنه اضطر أن يصلي جالسا على المقعد، كيف الصفة التي تجزئ بها هنا الصلاة؟ يركع ويسجد حسب حاله، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، يكون سجوده أخفض من ركوعه. لكن ما يلزم مثلا أنه يسجد على، نرى بعضهم مثلا يضع الطاولة لا ثم يسجد عليها، ما يشرح هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو أفضل طريق لفهم معاني الجمل الصعبة التي توجد في شروحات الحديث وكتب الفقه؟ هذه الجمل، الكلمات الصعبة، يراجع فيها كتب اللغة وكتب الشروح، وأما الجمل والتراكيب فإنها يراجع فيها كتب المصطلحات، يراجع فيها المصطلحات. ومن اعتاد القراءة في هذه الكتب فإنها يسهل عليه فهمها. نعم، في أول الأمر قد يشكل عليه أشياء، وحينئذ يضع عليها خطا بحيث يراجعها مرة ثانية ويسأل عنها من هو أعلم منه، وبهذه الطريقة مع الوقت تكون لديه خبرة ودربة على تفكيك معاني هذه الجمل. وهذا أمر معروف، في بداية الطلب تكثر الإشكالات، والإشكالات في الغالب إنما تكون عند من أخذ العلم من الكتب ولم يأخذه من عن الشيوخ مباشرة. ولذا يقال: من كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فإذا من أخذ العلم عن الشيوخ يحلون له الإشكالات التي تعترضه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.